بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أهلا ومرحبا بكم، أبشروا وهنيئا لكم لهذا المجلس الطيب المبارك، حيث الرحمة والسكينة ومجالسة الملائكة الكرام في الملأ الأعلى. فندعو الله عز وجل في عليائه أن يجعل لي ولكم في موازين الحسنات يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني قبل أن نشرع في درسنا، سموها تهنئة أو وقفة سريعة فيها إطلالة على الاستفتاء الذي كان بالأمس. جزاكم الله خيرا على الجهود التي بذلتموها، ولقد كانت البصمة واضحة حتى أن الدنيا بأسرها تناقلت هذا، فقالت أن الدعوة السلفية أثرت في نتيجة الاستفتاء، وهذا يضاف إلى الحملة التي بدأتها هذه الدعوة المباركة لعدم المساس بالمادة الثانية، مع المطالبة بتفعيلها، وتم بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته شحذ الهمم وتجيش الأمة لتقول نعم، مع أن الفريق الثاني الذي جمع بين الليبراليين وبين غير المسلمين كلهم يملك من الإمكانيات ما ليس مع المسلمين، أو قل بصريح العبارة ما ليس مع الدعاة إلى الله تبارك وتعالى تحديدا. تقريبا كل وسائل الإعلام كانت تنادي بلا، لأن تأثير العلمانيين والليبراليين وغير المسلمين كان قويا، وسائل الإعلام مجيشة ومدعومة وبكل قوة، وبفضل الله تبارك وتعالى، وكما قلنا ونكرر هذا المعنى ينبغي أن يلتفت له جيدا في المرحلة المقبلة، أن تفعيل دور المسجد له أبلغ الأثر في مسيرة هذه الأمة. فمن خلال المساجد، خلال الخطب والدروس والنصائح والوعظ والإرشاد والتوجيه من الدعاة الله عز وجل، تفوق المسجد على كل وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة. أظنكم معي في هذا، كان تجيش غير طبيعي وتحفيز غير طبيعي وصوت مرتفع بصورة لا نظير لها، ومع ذلك نجح الدعاة الله عز وجل حينما نشطوا وتحملوا المسؤولية وشعروا بخطورة المرحلة، ومن منطلق الحفاظ على المادة الثانية وعلى تثبيتها وتفعيلها انطلقوا يعملوا بقوة بروح الفريق. فكان هذا النصر الذي يؤكد على معان مهمة جدا جدا، أن هذه الدولة مسلمة دينها الإسلام، وأن جميع المسلمين حتى وإن كانوا بعيدين عن الصواب أو أوامر أو اقترفوا بعض النواهي، غير أن الفطرة سليمة وفيها خير. ورأينا كيف أقبل عوام الناس حتى من العصاة على أن يقولوا نعم وبقوة رغم شدة الحملة الإعلامية المضادة وشدة يعني سطوة الإعلام بشتى طرقه وسائله، ولكن بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته ظهرت النتيجة على حقيقتها. الذين قالوا نعم 14 مليونا، الذين قالوا لا تقريبا 4 ملايين. كانوا بيقولوا قبل الاستفتاء هذا بفترة نحن تقريبا 10 ملايين، واحد يقول ده احنا 12 مليون دول الجماعة التانيين. ماشي، كنت بقول للأخوة والله لن يتعدوا هذا الرقم من 4-4.5، عمرهم يوصلوا الخمسة. خلي اللي جم صوتوا زي ما بيقولوا يعني 2 بالكثير، أما الباقي فهؤلاء من العلمانيين من الذين ينتسبون لهذا الدين ومن شباب الثورة الذي يعني فيه من قال نعم وفيه من قال لا لمجرد أنا أخالف إذا أنا موجود، أنا أعترض إذا أنا موجود، سمحه الله من غير أن يعني ينظروا للقضية من منظر شرعي. وقفوا في خندق يعني آخر معادي للإسلام نتيجة ل يعني الشعور بالله المستعان. يعني في الحقيقة النتيجة جاءت معبرة وجاءت واضحة وجلية، ونقول يعني ينبغي أن يستمر العطاء وتفعيل دور المسجد والتعاون على البر والتقوى والعمل لمصلحة البلاد والعباد دون المصالح الشخصية. أما الذين يعني خرجوا بعد هذه النتيجة يغمزون ويلمزون في الدعوة السلفية وفي بعض الجماعات العاملة، فنقول يعني كلمة واحدة وننتقل لدرسنا: موتوا بغيظكم، انتهت القضية، انتهت القضية إن شاء الله. نرجع إلى درس العقيدة الوسطية مع الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الوسطية. السؤال الذي نشرع به الليلة في درسنا يقول فيه الشارح عليه رحمة الله: ما الذي تعرفه عن معنى قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل؟ هذه آية عظيمة مباركة فيها إشارات تربوية رائعة وعظيمة، فهو هنا يقول ما الذي تعرفه عن هذا المعنى. مر بنا، لا تشككوني، أنا أعتقد أني ذكرت، خلاص الله المستعان. يقول في معرض الإجابة: قد فسرها أي هذه الآية صلى الله عليه وسلم بما لم يبق مقالا لقائل، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، فما دار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة؟ يعني وكأن الشارح عليه رحمة الله يقول أن التفسير الحقيقي للقرآن إنما يكون في السنة، ونحن كما قلنا في قواعد التفسير أن القرآن أولا يفسر بالقرآن وإلا فبالسنة. ومن أبلغ التفسير بعد القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالسنة، وهذا يعني لك أنا وحي يفسر وحيا، السنة وحي والقرآن وحي، كلاهما وحي كما تعلمون. فلما يفسر القرآن بالقرآن هذا وحي بوحي، ولما يفسر القرآن بالسنة أيضا هذا وحي بوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي الحكمة وهي السنة، وهو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذا حينما يفسر إذن لا ننظر لقول غيره، يعني لما تلاقي حديث يفسر آية لا تتخطى، قف عند هذا المعنى ولا تلتفت لقول أحد من البشر، لأن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدعم بالوحي من السماء الذي لا ينطق عن الهوى الذي أوتي إيش جوامع الكلم صلى الله عليه وصحبه وسلم. فتقف عند هذا المعنى وتقول يعني هذه الخلاصة، يعني أنا لا أحتاج إلى كثير كلام، لما أسمع هذا الحديث مرة أخرى تأملوا في التفسير. السؤال يقول: ما الذي تعرفه عن قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو كل شيء عليم؟ قال: قد فسرها صلى الله عليه وسلم نعم بقوله: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وضوح وجلاء. في معنى الأول، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. نعم، وضوح جلاء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة. ثم يقول: ويتنقسم أي الإحاطة إلى قسمين، زمنية ومكانية. إحاطة زمنية، إحاطة مكانية. نعم، فإحاطة أوليته بالقبل، وإحاطة آخريته بالبعد، يعني إحاطة بما كان من قبل وبما يكون بعد. ويقول: إحاطة ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا والله فوقه، علو وفوقية، وما من باطن إلا والله دونه سبحانه وتعالى. ثم يقول: فالأول، يعني بمعنى المعنى الأول قدمه، والآخر بقاؤه ودوامه، والظاهر علوه وعظمته، والباطن قربه ودنوه. وقوله: هو بكل شيء شيق ولا جد. كلام مختصر وجميل، فيه تربو، يعني نأخذ من الآية شارح بعض المعاني. ما الذي يؤمن؟ قلنا أسلوب يدرج عليه في باقي الكتاب لالتقاط بعض المعاني التربوية والعلمية والمسائل المهمة. يقول فيها: أولا، إثبات أوليته سبحانه وسبقه لكل شيء. فالمعنى أنت الأول، فهذا إثبات لأوليته سبحانه وتعالى وسبقه لكل شيء. فالأول ليس قبله رأيه. الجزء الشاهد هنا ها؟ وهو بكل شيء، يبقى جمعت الكليات والجزئيات ولا لا؟ جمعت الظاهر والباطن، الغيب والشهادة، سر العلن إلى آخره. نعم، أحسنت. تاسعا، إثبات صفة الكلام، لأن الكلام واضح موجه بصريح العبارة. عاشرا، التنبيه على مقام المراقبة والخوف من الله. قف هنا وتأمل جيدا. حينما تعتقد هذا المعنى الذي مر بنا، كما في الحديث: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس دونك شيء، يعني وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نقول هذه الأسماء الأربعة تشير كما قال الشارح إلى معاني مهمة جدا جدا جدا، الإحاطة الزمنية والمكانية، وهي في حقيقة الأمر تعطي إيحاء بالرقابة الشديدة والرصد الشديد، وأنك مراقب رقابة شديدة لا نظير لها. فمن أيقن بحقيقة المراقبة من خلال إيقانه في الإحاطة الزمنية والمكانية من خلال هذه الأسماء الأربعة، لا شك إن كان معظما موقرا مجلا لربه استحق وانكسر وانضبط، استقام وسمع وأطاع وعمل بالأوامر وانتهى عن النواهي من خلال صدق الشعور بالمراقبة. يا أخواني، والله الذي لا إله غيره، ما تميز الصحابة بكثير علم ولا يعني بأي أمر من الأمور الأخرى إلا من خلال شيء وقر في قلوبهم من خلال استشعار المراقبة التي كانت حاضرة في كل أحوالهم. كانوا يستشعرونها في البيت وفي المسجد وفي الطريق وفي الحرب وفي السلم، في السر وفي العلن، في السفر وفي الحضر، كانوا يستشعرون المراقبة بطريقة عجيبة جدا. لذلك كانوا ينضبطون باستحضارها فورا، مع أنهم بشر ليسوا بمعصومين، وقد تكون الهنة والزلة والاندفاع والغضب إلى آخر المعاني، بشر بشر ليسوا معصومين. وقالوا لشدة شعورهم بالمراقبة والرصد الشديد، كانوا إذا ما يعني بذر شيء، سقط شيء، كان شيء، استشعروا المراقبة كفوا فورا، انتهوا فورا ورجعوا إلى الله فورا. لذلك نقول: ما أحوجنا إلى استشعار المراقبة، ما أحوجنا لننضبط، لأننا فعلا فعلا عندنا، يعني لا أقول انفصال في الشخصية، ولكن عندنا تناقض ظاهر. قد نسمع ونطيع ونعمل ببعض الواجبات والحقوق الظاهرة، ولكن إذا خلونا بدأ الفتور، وبدأ يعني التراخي، وبدأ التسويف، وبدأت المماطلة، وبدأت يعني النفس يعني الكثير من الأمور. لذلك يا إخواني ما أحوجنا إلى مراجعة معاني المراقبة. قف مع نفسك، لن تجد أبدا طاقة تتعب وتردعك مثل ما تستحضر المراقبة الحقيقية، وأنك محاط إحاطة زمنية وإحاطة مكانية، وأنك لا قدرة لك. أين تذهبون؟ إلى أين يعني الفرار؟ فكر في القضية، ستجد فعلا مفيش مفر من الله إلا إليه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إذا أردت أن تفر منه فر إليه سبحانه وتعالى باعترافك أنك مراقب ومرصود، وأنك يعني تحت الرصد الشديد، الظهر والباطن عنده سواء، كما في هذا المعنى دقيق الأمر وجليله كله عند الله سواء، الغيب والشهادة، سر والعلن، الأقوال والأفعال. لذلك لو استحضرت المراقبة لن ضبط ولا أديت ما عليك من واجبات الحقوق في السر وفي العلن للأقارب وللأبعد لمن تتعامل معهم أيا كانوا، لأنك فعلا تستحضر المراقبة، تستحضر المراقبة الشديدة. فلا يعني تدع هذه الآية تمر عليك مرور الكرام كما مرت في مرات سابقة. قف عندها واسأل نفسك هذا السؤال: هل أنت موقن برقابة المولى تبارك وتعالى الشديدة لك من خلال هذه الأسماء الأربعة؟ لابد أن تنظر إليها بعين الاعتبار، الأول والآخر، الظاهر والباطن. إذن لا مفر إلا أن تستسلم وتخضع وتنقاد له سبحانه وتعالى. السؤال التالي يقول: بين معنى قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، سبحانه وتعالى. يقول في إجابته: التوكل اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله عز وجل وفعل الأسباب، أي وتوكل على ربك الدائم الباقي، رب كل شيء ومليكه، واجعله ملجأ وزخرا لك وفوض أمرك إليه واستسلم له واصبر على ما نابك فيه، فإنه كفيك وناصرك ومبلغك ما تريد. الله أكبر، إشارة رائعة وجميلة، وفيها لفتة إيمانية راقية جدا جدا جدا، تحتاج منا إلى وقفة ستأتي. يقول: قال ابن القيم عليه رحمة الله: ولا يتم التوكل الكامل إلا بمعرفة الله وصفاته وأفعاله وإثبات الأسباب والاجتهاد فيها وقوة الاعتماد على الله والاستناد إليه والسكون بحيث لا يبقى القلب مضطربا من تشويش الأسباب، ولا بد من حسن الظن والثقة بالله في نيل ما توكل العبد على الله فيه، والتفويض إلى الله واستسلام القلب له، ويتوكل على الله في كل مطلوب أو في كل مطلوب حصوله أو دفع مكروه، وأفضل التوكل ما كان في حصول خير ديني خاص أو عام. انتهى كلامه عليه رحمة الله. وأرى يعني من الواجب علينا الآن أن نقف وقفة مهمة جدا عند هذه الآية: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. يا أخواني نحن الآن في فترة عصيبة من عمر الصراع بين الحق والباطل، ونحن ولا شك مررنا يعني مراحل ضعف، والباطل كان ولا زال تقريبا متمكن، وهو متفوق في العتاد والعدد والإمكانيات، ولازلنا يعني نحتاج إلى أن نرتقي، ولا شك أننا نحتاج إلى تأهيل أنفسنا التأهيل الصحيح وإعدادها الإعداد الأمثل لتتوكل على الحي الذي لا يموت توكلا صحيحا، لأنها لا طاقة لها في مثل هذه الظروف الحرجة بأعدائها إن لم تتوكل على ربها. التوكل الصحيح الذي سيعطيها المعاني الراقية. لا شك إن نظرنا لهذا المعنى بعين الاعتبار ونجحنا في تحقيق التوكل الحقيقي كما أريد له في أرض الواقع والذي نفسي بيده، سنتقوى وسنرتقي وسنصمد ونثبت وسنرتقي باستمرار حتى نصل إلى سابق عهدنا وعزنا ومجدنا بالرعيل الأول، حيث بأقل الإمكانيات وبأقل الأسباب وفي فترة وجيزة جدا لما أسلموا الوجه لله وحسنوا التوكل على الله سادوا البلاد والعباد بعظيم توكلهم على الله تبارك وتعالى. الآن عندنا خلل، تخيلوا حتى الملتزمين منا إلا من رحم ربي عندهم خلل في قضية التوكل، عندهم اضطراب في قضية التوكل، عندهم فزع من الباطل في مقابل قضية التوكل. لذلك لو نجحنا في يعني فهم قضية التوكل كما ينبغي لا استشعرنا على التو وفي الحال الآن بعزة وقوة وأنفة ويعني طاقة تدفع لا نظير لها بالمرة. ولذلك يعني نبحث صغير جدا جدا في التوكل لأهمية المرحلة ليعني نحسن تحقيقه في أرض الواقع، عبارة عن متن أو خطوط عريضة احفظوها جيدا إن استطعتم، فوالله الذي لا إله غير لو حققت كما أريد لها لكانت كافية يعني للاتقاء بأنفسنا ومن نعول وبأمتنا في أقل فترة زمنية بأقل الأسباب الموجودة. ولذلك نقول وبالله التوفيق تعرف على معنى التوكل أولا. قال: التوكل علم القلب بكفاية الرب. هل لقلبك هذا النصيب من العلم بكفاية الرب لمن توكل عليه؟ واحد والله احنا بنشك في كده، لابد ان يكون لهذا اثر وبصمه في ارض الواقع، لابد ان تنظر لهذا المعنى بعين الاعتبار. متى استقر في قلبك ان الرب كفيك اذا ما توكلت عليه كما ينبغي، اعطاك بصيره، اعطاك قوه، اعطاك شجاعه، اعطاك عزه، اعطاك اخذ بالاسباب مع عدم تعلق القلب بها كما سنبين لك. لذلك اسأل نفسك هذا السؤال: هل قلبك يعلم بكفاية الرب ولا يشك؟ هذه قضية خطيرة، بلاش نقول يشك عشان قضية في منتهى الخطورة. انتبهوا، انظر إلى المسألة بزاوية أخرى: هل قلبك يعلم بكفاية الرب ولا يعني الموجود في القلب يعني قدر بسيط جدا جدا جدا من هذه المعاني بحيث لم تصل إلى درجة التحكم في الجوارح والأركان؟ لذلك حاول أن ترتقي بهذا المعنى العظيم. قالوا أيضا من معانيه الجميلة جدا طرح القلب بين يدي الرب مع الرضا بالمقدور. يعني أنت لو عندك علم بكفاية الرب إذا اطرح القلب بين يدي الرب وارضى بالمقدور ستجوز وتفوز وتسعد في الدنيا والآخرة. قال آخر: التوكل الحقيقي قطع علائق القلب عن غير الوكيل سبحانه وتعالى. الوكيل من أسماء الله عز وجل، يعني يقول لك المعنى قطع علائق القلب بغيره، يعني قلبك لا يتعلق بالأسباب من قريب ولا من بعيد، منطرح بين يدي ربه يعلم بكفايته لمن توكل عليه، إذن هو منصرف عن الأسباب تاركا لها الجوارح تتعامل معها فقط. يبقى عندك كأن في فصل بين علم القلب بكفاية الرب وبين طرح القلب بين يدي الرب مع الرضا بالمقدور وبين قطع العلاقة بالكلية. القضية منتهية عندك لا يعني التماس فيها بالمرة، وضوح وجلاء. نعم. حكم التوكل شرعا عشان تعرف القديمهم، التوكل قالوا واجب شرعي أوجبه تبارك وتعالى على عباده، وقالوا يزول الإيمان بزواله بالكلية من القلب. يزول الإيمان بزواله بالكلية من القلب، لابد من قدر من التوكل في القلب، وإلا لو زال التوكل عن القلب تماما زال الإيمان بزواله والعياذ بالله تعالى. فاحذر هذه القضية مهمة جدا جدا جدا. قالوا من الأدلة على وجوبه الآية التي بين أيدينا: وتوكل بواو الأمر، وتوكل على توكل الحي الذي لا يموت. نعم. وفي قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني كدليل على إيمانكم توكلوا على الله. نعم. قالوا أيضا في قوله تعالى: يا قومي، كما في قول موسى: يا قوم إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا، إن كنتم مسلمين. مسلمين سيدنا موسى مسلم ولا مسلم؟ أنت تشكوا في كده ولا؟ الله المستعان. أيضا فأعرض عنهم، قيلت لنبينا صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يعني تجد هجوم وتجد طعن وتجد تشويش ويعني غمز ولمز وتجد معاني كثيرة جدا، فأنت أعرض عن هذا كله وتوكل على الله. إذن لا تبقي لهم بالا، هم أقل من ذلك، لا تلتفت إليهم. ولله غيب السماوات والأرض، انظر إلى الربط العجيب بين هذا المعنى وبين الأسماء الأربعة التي مضت. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. إذن الأمر كله مرده إلى من؟ إلى الله عز وجل، الأول والآخر والظاهر والباطن. إذن عليك أن تتوكل عليه يعني الأخذ بالأسباب والتوكل عليه وحده دون الأسباب. قالوا التوكل نوعان، التوكل نوعان. قال التوكل الأول التوكل عليه في جلب المصالح الدنيوية أو دفع المضار والمكروهات والمصائب الدنيوية مع الأخذ بالأسباب واعتماد القلب على مسبب الأسباب. يبقى النوع الأول التوكل على الله تبارك وتعالى في جلب المنافع الدنيوية ودفع المضار والمصائب الدنيوية. الثاني التوكل على الله عز وجل في حصول ما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه من الإيمان واليقين ومن زيادتهما، وفي أداء سائر الواجبات والحقوق كالدعوة والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وسائر الأمور المشروعة. يعني أنت في الأمرين تتوكل عليه في دفع المضار والمصائب الدنيوية وجلب المنافع، ثم تتوكل عليه في تحقيق ما يحبه من الإيمان واليقين وفي زيادتهما، ثم تتوكل عليه في أداء الواجبات والحقوق على نحو يرضيه عنك سبحانه وتعالى. قال ابن القيم في هذا الصدد: ومن توكل على الله التوكل الثاني كفاه الأول وعانه عليه. يعني أنت لو توكلت على الله عز وجل في طلب تحصيل محبه من الإيمان واليقين وفي أداء الواجبات والحقوق في سائر أحوالك، كأنك تعترف بفقرك وعجزك وتطلب منه المدد والعون والتوفيق والهداية والرشاد والسداد، سيوفقك للتوكل الأول الذي هو عليه في جلب المصالح ودفع المضر والمصالح. وهذا ما يسميه ابن القيم بمقام إياك نعبد وإياك نستعين. سامحونا يا شباب، معلش. نعم. ويقوم التوكل الحقيقي، وهذا لب المبحث الصغير جدا الذي لن يستغرق كثيرا، يعني دقائق معدودة. التوكل الحقيقي حتى يكون فعلا مترجم في أرض الواقع ويؤتي الثمر المرجو منه في الدنيا والآخرة، يقول ابن القيم يقوم على يعني أعمدة وأسس وأصول لو وجدت تحقق هذا التوكل، وهي مستوحاة من معنى التوكل الذي مر بنا. يقول: ويقوم التوكل الحقيقي كما بيّن ابن القيم عليه رحمة الله على الآتي: أولا معرفة الوكيل بأسمائه وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته سبحانه وتعالى، وانتهاء الأمور إليه وصدورها عن علمه ومشيئته وحكمته وقدرته سبحانه وتعالى. معنى راقي جدا جدا. يعني إيش؟ أنت تتوكل على من؟ على الله. تعرف على الله يا أخي. ولله المثل الأعلى، من كانت لديه قضية وراد أن يوكل المحام مثلا لابد أن يسأل ويتحرى أهل الخبر أهل التجربة أهل مثلا الثقة بالنسبة لديه، من هذا الذي سيكون وكيلي وكيف سأفوض له هذا الأمر ووكله فيه وأنا عندي رضا وقناعة أنه سيؤدي المطلوب؟ إذن أنت مطالب بالتعرف على مولاك والنظر في أسمائه وصفاته التي تعطيك الطمأنينة والأمان لوكيلك الذي اخترت، الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون، فوكيلك قيوم حي سبحانه وتعالى، بيده مقاليد الأمور، يسمع ويرى سبحانه وتعالى، يقول الشيء يكون فيكون، لا يعجز بشيء في الأرض ولا في السماء. فلما تتعرف على الوكيل من خلال الأسماء والصفات ستقول فورا القضية منتهية، وكيلي ليس كأي وكيل، وكيلي ورب هذا الكون والمتصرف فيه، وكيلي هو الذي يقول الشيء يكون فيكون، وكيلي هو الذي لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وكيلي لو اجتمعت الدنيا بأسرها على ضري أو على نفعي لا تملك إلا بإذن وكيلي سبحانه وتعالى. إذن هذا يعطيك إحساس ورقي راقي جدا وعظيم جدا. ثانيا يقول عليه رحمة الله إثبات الأسباب، إثبات الأسباب وبذل الجهد في تحصيلها والعمل بها مع عدم الاعتقاد فيها واعتماد القلب على الله وحده. يعني يا جماعة نحن نأمر بالأخذ بالأسباب، والقرآن علمنا والقصص القرآني بين لنا، والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة الكرام وعلمنا لزوم الأخذ بالأسباب، وإلا نحن نطعن في التشريع بهذا. فالأخذ بالأسباب مطلوب. لا تقول طالما وكيلي هو رب هذا الكون المتصرف فيه ولا يكون في ملك إلا ما يريد أقعد وما قدر لي سيكون وأنا راضي بما يقدر الوكيل. لا، هذا تواكل وليس توكلا. إنما التوكل الحقيقي أن ترجع إلى المعنى، أن تراح القلب بين يدي الوكيل مع الرضا بالمقدور، علم القلب بكفاية الرب سبحانه وتعالى، معاني إيمانية بكل معنى الكلمة، مع الجد والاجتهاد وبذل ما في الوسع للأخذ بالأسباب. لذلك احرص على فهم هذه القضية، وإلا فالبعض يتواكل ولا يأخذ بالأسباب كما ينبغي، وهو في الحقيقة صورة سيئة، صورة سيئة وصورة منفرة، ولم يؤدي الدعوة الصامتة المرجوة. لأن التوكل الحقيقي إخواني دعوة للآخرين، خذ بالأسباب وأنت على ثقة ويقين أن ما قدر سيكون. ثالثا ومعنى يفسر ويوضح المعنى الثاني، توحيد القلب، أي أن يعتمد القلب على الوكيل وحده مع ترك الجوارح مع الأسباب، مع عدم تأثر القلب إذا ردت أو فسدت أو كان غير المطلوب. فلا التفات للأسباب ولا انزعاج، بل سكينة وطمأنينة. يعني يعني المعنى الجميل جدا في الأخذ بالأسباب أن يكون الفصل واضح وقوي بين القلب وبين الجوارح في هذه القضية. إزاي؟ القلب عنده علم بكفاية الرب، القلب منطرح بين يدي وكيله ويعلم بكفايته ويرضى بتقديره وتدبيره، ماشي؟ والجوارح تعمل بالأسباب وتأخذ بالأسباب بباقي الجوارح، ماشي؟ إذا ردت الأسباب أو فشلت الأسباب أو لم تحصل من خلال الأسباب ما تصبو إليه وما تريد، قلبك لا ينزعج لأنه بين يدي الوكيل يعلم بكفايته ويحسن الظن به وفي اختياره كما سيأتي. لذلك هو يعني لا يفصل بين المعنيين، وإن كنا نقول أن القلب منطرح بين يدي الرب وأن الجوارح تأخذ بالأسباب، فالربط يعني من وجه آخر واضح وجه. رابعا حسن الظن في الوكيل فيما قدره لك، فيما توكلت عليه فيه، للثقة في حسن تقديره وتدبيره، كما في الحديث من اتكل على حسن اختيار الله له لن يرضى، أو لم في رواية لم يتمنى أنه في غير الحال التي اختار الله له. بمعنى طالما حققت التوكل الحقيقي ويعني أخذت بالأسباب بما وضعنا في العنصر الذي قبله، أنت تحسن الظن في اختياره وتقديره، لأن الأسباب قد لا تقبل، قد لا تؤدي إلى المطلوب، قد لا تؤثر، ولذلك أنت راض وأنت على ثقة ويقين في حسن تقديره وتدبيره لك، ولذلك أنت منطرح بين يديه لا تتمنى غير الحال الذي اختار لك سبحانه وتعالى. خامسا التفويض، وهو روح التوكل وأصله طلبا واختيارا لا كرها واضطرارا. يعني التفويض هذه يا إخواني مسألة مهمة جدا جدا، تنبع من خلال المعاني التي مضت. بمعنى طالما طرح القلب بين يديه، طالما القلب في علم بكفايته سبحانه وتعالى لك، طالما أخذت بالأسباب واعتمد قلبك على المولى وحده سبحانه وتعالى وأحسنت الظن في حسن تقديره وتدبيره، لابد أن يكون عندك تفويض للمسألة تماما. يعني ما يصلح أن تقول توكلت عليه وقلبي منطرح بين يديه، وأنا بذلت ما في وسعي وأخذت بالأسباب وأنا أحسن الظن في اختياري وتدبيره، ثم تعدل أو تتسخط أو تعترض أو تنزعج أو تضطرب أو تتمنى غير الذي كان. يبقى إذن أنت لست صادق في توكلك على الله، لذلك احذر أن تقع في هذا التناقض. أيضا من الأعمدة الأساسية الرضا بما قدره الوكيل سبحانه وتعالى على كل حال، بعد ما انطرح القلب وبعد ما اعتمد على الله عز وجل وأخذت بالأسباب وحسنت الظن وفوضت القضية تماما له سبحانه وتعالى، ترضى بما قدره لك لأنك تعلم أنه الأحسن لك في الدنيا والآخرة. قالوا إذا حققت التوكل بهذا المعنى نلت الثمرات المرجوة من خلاله وأنت في مس الحاجة إليه. أولا تحصل على محبته سبحانه وتعالى من وراء ذلك من أقصر الطرق، كما قال عز وجل إذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ثانيا كفايته لك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أليس الله بكاف عبده. أيضا الشعور بالقوة كما في الحديث وحسنه الألباني من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. عايز تبقى أقوى واحد توكل على الله، المعنى توكل على الله التوكل الحقيقي، ولذلك تكفى وتهدى وتحفظ كما في الحديث من خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قيل له كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. لذلك توكل على الله على طول مع الأخذ بالأسباب وستوفق منه تبارك وتعالى. قالوا أيضا إن توكلت عليه كما ينبغي ضمنت الرزق واطمأننت لرزقك أنه لن يفوتك أبدا. اسمع إلى الحديث لو أنكم تتوكلون على الله إيش حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير إيش تغدو خماصة وتروح بطانا. لذلك توكل على الله كما ينبغي ستكون مطمئن تدرون، لأن النفوس إخواني إذا حازت القوت اطمأنت، وإذا كانت مطمئنة لقضية الرزق لم تنزعج ولم تخوف ولم ينجح الباطل في زعزعتها. وإلا لو كان الاعتقاد في خلل في قضية الرزق يبدو الخوف ويبدو الاضطراب وتقديم رجل وتأخير أخرى، تنازلات تفريط إفراط ولات للطمأنينة. في اعتقاد لما يكون عندك يعطيك طمأنينة على قضية الرزق تقول في أي مكان كنت سيأتيني رزقي لأن الله ضمن لي ذلك، لأنه بين أن من توكل عليه مع الأخذ بالأسباب وعدم اعتماد القلب عليها سيوفق لما قدر له، ولو اجتمعت الدنيا على منعه لن تستطيع ذلك سبيلا. فاحفظوا هذه المعاني جيدا ويعني الزموها، فنحن في مرحلة حرجة نحتاج إلى فعلا أن نتوكل على الله عز وجل حتى نستطيع السير ومواصلة البذل والعطاء في المرحلة المقدمة حفاظا على البلاد وعلى العباد. نعم. ما الذي السؤال التالي يؤخذ من هذه الآية الكريمة؟ يقول إثبات صفة الحياة وتوكل عليه على الحي، إثبات صفة الحياة وهي من الصفات الذاتية، فحياته سبحانه أكمل حياة وأتمها ويستلزم ثبوتها ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة، وخصص صفة الحياة إشارة إلى أن الحي هو الذي يوثق به في المصالح، ولا حياة على الدوام إلا لمن لله سبحانه وتعالى. دون الأحياء المنقطعة حياتهم، فإنهم إذا ماتوا ضاع من يتوكل عليه. رد للمعنى الأصلي اللي أورد الآية من أجله، أن التوكل حينما يكون على الحي الذي لا يموت يعطي ضمان ويعطي ثقة واطمئنان ويعطي سكينة ويعطي رضا ويعطي حسن ظن، لأنك توكلت على الحي الذي لا يموت والذي لا ينام والذي يعلم السر وأخفى، يعلم الغيب والشهادة، يعلم الجليل والدقيق كما بينا. أما إن توكلت على بشر فهو إلى موت، إلى فوت، إلى ضعف، إلى عجز، إلى قصور، إلى نسيان، إلى آخر ذي المعاني، إلى نوم مثلا. فأنت تتوكل على الحي الذي لا يموت حاجتك محفوظ. لكن لو توكلت على من مثلا ينام أو مثلا ينسى أو مثلا يمرض أو مثلا يعني ممكن يموت في لحظة، إذن الوكالة ستفسد، وما توكلت فيه عليه سيؤول إلى الخسران والدمار. لذلك توكل على الحي في منتهى الجمال والروعة في إيصال هذا المعنى الجميل. تقديس بسم الله تنديه تقديسه يعني رابعا. وهذا أخواني يعني المهمة التي قد يفرط فيها البعض، مع أنها معني يعني من الثوات أن نكون مع الاستمرار، أن ربنا تبارك وتعالى على كل حال وفي كل مكان وفي أي ظرف وفي أي وقت وفي أي ظروف، ينبغي أن نكون من الحامدين لله تبارك وتعالى، من أهل الحمد، ثناء الله عز وجل بما يليق بجلاله. خامسا، إثبات صفة الكلام لله عز وجل في قوله لديه سأسأل القرآن كلام محمد في قوله وتوكل، لكن هو يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم، يقول: ما الذي تعرفه عن اسمه تعالى الحكيم؟ ما الذي تعرفه عن اسمه تعالى الحكيم؟ يقول: الحكيم مأخوذ من الحكم وله معنيان، أحدهما بمعنى القاضي العدل الحاكم بين خلقه بأمره الديني الشرعي كوني قدري، وله الحكم في الكلا وله الحكم في الأولى والآخرة. وإلى المعنى الثاني أنه المحكم للأمر، المحكم لا يتطرق إليه الفساد، كي لا يتطرق إليه الفساد. وفي الحقيقة هذه الإشارة لاسم الحكيم مقتضبة اختصر، نعطي إطلالة عليها لمعنى مهم، معنى تربوي، حتى يعني نجل الاسم ونعظمه ونتعبد به على قلوبنا وعلى جوارحنا وفي سائر شؤوننا بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك أستعرض معك بعض الكلمات السريعة عن اسمه الحكيم سبحانه وتعالى. يقول أهل العلم: ورد العظيم في القرآن في أكثر من 90 موطنا، ذكر في القرآن أكثر من 90 مرة اسمه الحكيم سبحانه وتعالى، وأكثر ما جاء مرتبطا، انظر إلى استنباط السلف للعين الإيمانية التربوية، أكثر ما ورد مرتبطا مع اسمه العزيز، فقد جمع بهما في 45 مرة، من 90 مرة وأكثر جمع بين اسمه الحكيم أكثر من 5 بقوله الحكيم إن الله عزيز حكيم على هذا المعنى. وكثير مع اسمه العليم، عليم وردت أيضا القرآن كثير، وورد مقي الخبر عن الحكيم واسع وكان حكيما. هذه إشارات تربوية تؤدي إلى يعني تعظيم هذا الاسم والنظر إليه بعين الاعتبار. نعم، قال: ومع كل ولكل ربط، يعني الحكيم مع العزيز لها معنى، الحكيم مع العلي لها معنى، الحكيم مثلا مع العليم لها معنى، الخبير لها معنى، ينظر إليها من خلال أقوال السلف تستشعر معنى زائدا، معنى مهما مؤبدا وتعالى. لذلك إيش معنى الحكيم؟ معناه إيش في حق الله عز وجل؟ يقول الزجاج: معنى محكم للأشياء متقن، كما قال تعالى: صنع الله كل شيء. نعم، قال ابن جرير: الحليل يدخل هو الذي لا يدخل تدبه خلل ولا زلل. انظر إلى المعنى، جميل جدا، لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل. قال ابن كثير: الحكيم في أفعاله وأقواله، فيضع الأشياء في محال حكمته وعدله. قال الحليمي: الحكيم لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، وإنما ينبغي أن يصنعه متقن، لا يظهر الفعل المتقن إلا من الحكمة، وهي في حق الله معنى على غاية. هذا يعني في الحقيقة معنى إنما ينصرف إلى إتقان حسن التقدير لها. يعني هذا في إشارة وصفات أخرى، هذا معنى جميل جدا في معنى الاسم الواحد. وقيل الحكيم من أحكم فلا تفاوت فيها ولا اضطراب، يعني حكمة بالغة كما يقول. لذلك يعني في الحقيقة في غاية الأهمية الأسئلة يعني في نفس المعنى لأهميتها. يقول: ما أقسام حكمته تعالى؟ وانتقل إلى الكلام عن حكمته من الحكيم إلى حكمته مباشرة، لأن أصل الحكيم أتت من الحكمة. يقول: هي تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين، أحدهما حكمة في خلقه أو حكمته في خلقه، وهي نوعان. الحكمة في خلقه نوعان: الأول إحكام هذا الخلق وإيجاده في غاية الإحكام والإتقان، والثاني صدوره لأجل غايات محمودة مطلوبة له سبحانه وتعالى، مثل التي أمر لأجلها وخلق لأجلها، يعني تحقيق توحيده وعبوديته وتعظيمه وجهه. الثانية حكمته في شرعه، وتنقسم الأول كونها في غاية الإتقان والإحسان، يعني الكمال والكفاية. نعم. الثاني كونها صدرت لغاية محمودة حكمة عظيمة. وإليه ابن القيم يقول: حكمة العليا حصل بقواطع البرهان، إحداهما في خلقه سبحانه نوعان أيضا ليس يفترقان، إحكام هذا الخلق إذ إيجاده في غاية الإحكام والإتقان، وصدوره من أجل غايات له، وله عليها حمد كل لسان. والحكمة الأخرى فحكمة شرعه أيضا، وفيها ذلك الوصفان، غايتها التي حمدنا وكونها في غاية الإتقان والإحسان. في الحقيقة هذا التقسيم له في قضية أقسام الحكمة يحتاج إلى زيادة مهمة جدا لتوضيح المسألة، نختصرها يعني لأهميتها. قالوا أن حكمته نوعان سبحانه وتعالى: حكمته في خلقه، حكمته في شرعه وأمره. الأولى والتي في خلقه، قالوا: فإنه خلق الخلق بالحق، نعم خلق الخلق بالحق، خلق المخلوقات كلها بأحسن نظام، ورتبها أكمل ترتيب، وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به، بل أعطى كل جزء من أجزاء المخلوقات وكل عضو من أعضاء الحيوانات خلقته وهيئته، فلا يرى أو لا يرى أحد في خلقه خللا ولا نقصا ولا فطورا. فكون والخلاب كما يقول: انظر إلى سمواته وأرضه، انظر إلى مخلوق، فيها دليل العظمة كما دليل في أمر. يقول: إن الناظر في شرعه سبحانه وتعالى يجد منهجا كاملا متكاملا، محكما غاية الإحكام، مفصلا غاية التفصيل، يصلح لكل زمان ومكان، لا يأتي باطل من بين ولا من خلفي لما لا، وهو القائل: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. وكما في ياسين والقرآن الحكيم، قالوا: تأمل إلى كل أوامر تهدي للتي إنها من أدلة حكمته في شرعه سبحانه وتعالى وأمره، إن هذا القرآن يهدي الذي أقوم. قالوا: المقصود هذا الكتاب الذي جمع أصول وفروع، حكيم في أسلوبه، اسمع، حكيم في هدايته، حكيم في رحمته، حكيم في إيضاح بيان، حكيم في أمره ونهيه، حكيم في ترهيبه، حكيم في وعده ووعيده، حكيم في قصصه وأمثله نعم يعني كامل، حكيم في أحكامه وحدوده، حكيم يعني مواريثه مثلا وأنصبته التي وزعها، ومحكم فلا حشو فيه ولا نقص ولا عيب ولا خلل كما حال البشر. كما في الحقيقة هذه يعني إشارة مهمة جدا لننظر إلى يعني عظيم أحكامه وعظيم حكمته في خلقه وفعله يعني وفيه، فهذا يدلك على التوفاية والصلاح لكل زمان ومكان، وأنه كفيل بتحقيق الحق الله تبارك وتعالى وضبط الإنسان ظاهرا وباطنا في الأقوال وفي الأفعال. إن شئت مثلا لو أردت أن تأخذ مثال، يعني ضرب بعض العلماء مثال جميل جدا في يعني الإحكام وفي الحكمة أيضا في الأمر، مثلا تجد أن الحكمة بالغة لمن تأمل وتدبر سيستطيع الرد على من يتهم الإسلام مثلا بالغلو بالوحشية في الحدود مثلا. لكن لو نظروا لهذه الأحكام أو لتلك الحدود من خلال الاعتقاد في إحكامه وفي حكمته لما قالوا ذلك أبدا. ولذلك أنقل لكم بعض الكلمات الجميلة في مثال ضرب بحد السرقة. حد السرقة في الإسلام في هجوم شديد عليه بوحشية وتقطيع أيدي وتخويف من الإسلام وتنفيذ الإسلام. قال انظر إليه من خلال الاعتقاد في أحكامه وفي إحكامه وفي حكمته ستقف مبهوتا أمام هذه العظمة. لا تتكلم بل تقدر وتعظم وتقر أنه الحكم الوحيد القادر على الردع والضبط والحسم ولا نظير. فيقول بعض العلماء معلقا على هذا، يقول حد السرقة في السارق العادي وفي قاطع الطريق، انظر يختلف من هذا لذاك، يعني الاثنين سراق لكن ده سارق عادي والثاني قاطع طريق، انظر يقول انظر في الحد في هذا وفي ذاك وتأمل جيدا ستجد هذه المعاني بارزة واضحة. يقول تجد حكم السارق الذي يسرق أكثر من الحد الذي قرره الشارع وتكون عليه بينة أو باعترافه أن تقطع يده اليمنى من الرزق، يعني السارق الذي يسرق في الحد يعني الجزء مثلا أو القدر الذي بينه الشرع تقطع يده من هنا من الرزق، ماشي اليد اليمنى أولا. نعم. وقالوا لكونه يسرق بقصد الحصول على المال لزيادة دخله وليشبع رغبته غالي اليد التي يتناول بها ويعطي بها ويعمل بها عمل بنقصه عشان يأخذ جشع وطمع وتعدي على الآخرين، يعامل بنقيض قصده ولا يظهر كثيرا، يعني هو عايز يكثر من مال يظهر ويعلو، فلما تقطع يده تكون حاجز نفسي له ألا يظهر حتى لا يشار إليه أن هذا سارق بقطعة يده في السرقة، فيعامل بنقيض قصده لمعرفة المجتمع أنه سارق من خلال قطعه. وغالبا ما ينزجر هو ويكف، بل وينزجر به غيره وإن عاد قطعت الشمال فيصبح من غير يدين، وغالبا هذا لا يسرق أبدا. كلام في منتهى الروعة. يقول لك لو سرق في المرة الأولى عشان يظهر ويعلو ويجمع المال تقطع يده التي يعطي بها ويأخذ ويعني يمدها غالبا ويتعامل بها غالبا، فلما تقطع يعامل بنقيض قصده ما عاد يحب الظهور خلاص، عشان الناس يقولوا ده مقطوع في السرقة، يبقى دايما مستحي ودايما منكسر ويكون زجر لي وزجر لغيره انه يفعل بفعلته، فهذا يكفي. ان عاد وسرق تقطع الشمال فما يعود لذلك غالبا، والا هيسرق ازاي؟ زي ما قلت لكم مره حكيت لكم المثل ده، يعني كان خدونا جماعه حبيبنا دول مره الله يسامحهم بقى، وكان فاكرها اياميها كان في تفجيرات في شارع الهرم، احنا هنا في اسكندريه لموا الدنيا كلها والأقسام كلها اتملت، فبقى يحطونا مع الجنائيين، ما كانش دايما يدخلونا على الجنائيين خالص، فالمرة دي خدونا ودونا مع الجنائيين ودخلونا على عنبر كبير في جنائيين جايبينهم من المداخل والبوابات والحارات العيال السكيرة والمدمنين والحرامية يعني كل الأنواع. فطبعا قلنا الأخوة أول ما دخلنا يلا اشتغل، كنا ثلاثة أربع أخوة كل واحد ياخد مجموعة ويبدأ يتكلم، وفعلا بدأنا نعمل في الدعوة الله عز وجل، فبدأت أتكلم معهم ما شاء الله يا أخي ناس يخير والله محتاجين بس حد يذكرهم ويعظهم، فالتفوا حولينا وقعد ناس منهم تبكي ومتأثرين جدا جدا، فواحد قال لي يا شيخ أنا عايز أتوب، قلت ده حلو قوي هات، وده قعدت معه على جنب إيه قصتك ويا حوالك ويا أخبارك، قال لي أنا أقول لك بصراحة أنا جاي في سرقة، فأنا سؤال تقليدي يعني بالك قد إيه؟ بقالي مش عارف قد كده، أنت أول مرة دي؟ قال لي لا يا شيخ ما تعدش 36 مرة. فقلت له احكي لي بقى بالله عليك، مرة تبعتش من أول مرة، تاني مرة، ثالث مرة، المرة العشرين ممكن مرة 25 ترجعها ليه مرة تبعتش؟ قال لي أقول لك بصراحة عشان أنا حبيتك، قول احكي. فقال لي أول مرة كنت غشيم، سرقت اتمسكت دخلت لموا علي جوه، يا ولد انت جاي في ايه؟ جاي مش عارف انت غشيم البعيد ده، انت لو عملت كذا كذا كنتش حاف تتمسك. فطلعت خدت مش عارف 6 شهور وطلعت، فقلت بقى نفذ الخطة الجديدة. قال لي اتاري غشيم واحد تاني الظاهر ما عرفش ينفذها يعني، فاتمسك جابوه ثالث مرة، قالوا ده انت غبي، ده انت لو عملت كذا كذا ما كانش حد يقدر يمسك. المهم كل مرة يدوله ايه خطة جديدة ودرس جديد وموضوع جديد. مرة في مرة في مرة 36 سبقة سرقة، يعني قضى تقريبا في كل مرة ما بين 6 شهور شهرين ثلاثة، يعني بتاع 15 سنة في السجن يخش ويطلع على طول. قلت سبحان الله العظيم، هذا لو قطعت يده اليمنى في المرة الأولى وخليه ما ارتدعش وتقطعت الثانية هيسرق الثالثة يا جماعة؟ ده كلام يعني سبحان الله، شرع الحكيم الخبير يعني ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير. انظر إلى النوع الثاني وشوف دقة وإحكام الشرع للتعامل مع مثال السراق، لأنهم يختلفون. قاطع الطريق يختلف عن الأول، الأول ده مش البيوت والشؤون والمحلات، ده سهل في وسط الناس في وسط البلد ماشي، أما قاطع الطريق خطره أكبر شره مستطير، لأنه غالبا ما يسرق وإيش يفلت يهرب محدش قادر يمسكه ماشي، فيزوق في الصحراء يقطع الطريق على المارين زي ما بيثبتوا الناس دلوقتي مع الأسف الشديد ظاهرة منتشرة. ندعو الله عز وجل أن يعود الأمن والأمان للناس. فالشرع تعامل مع هذا غير الأول، فانظر إلى هذه اللفتة الجميلة. أما قاطع الطريق وهو أخطر من السارق العادي لكونه أشد خطرا على المجتمع، وهو أقرب إلى الفرار والفلات، يعملها ويجري بره في الصحراء ما حدش يعرف يمسكه. فيقول لك إيه مثلا، فمن الحكمة لكونه يعيش بعيدا في الصحراء أن تكون العقوبة أشد، لا تستوي مع العقوبة الأخرى. لذلك قالوا كانت عقوبته أن إن سرق فقط أن يقطع من خلاف يده اليمنى مع رجله اليسرى حتى يعجز عن قطع الطريق تماما أو الفرار. يعني شوف يتقطع يده مثلا اليمين مع رجله ايه الشمال من خلاف، قولوا يبقى هيهرب ازاي ده؟ خلاص انتهت القضية. شوف شوف حكمة الشرع، احكام وحكمة. لماذا؟ للحفاظ على البلاد والعباد. لذلك نقول يا اخواني النظر لهذه المعاني بعين الاعتبار لا شك انه له اثر عظيم جدا جدا، وانت ان شئت انظر لماذا خص نفسه وتبارك وتعالى بالحكم. ان الحكم الا لله، امر الا تعودوا الا اياه، ومن احسن من الله حكما لقوم يؤمنون، ولا يشرك في حكمه احدا. لذلك الحكم له وحده سبحانه وتعالى، فحكم الجاهلية تبغون، ومن أحسن من الله حكم لقوم يوقنون. القضية أخواني محسومة لأنه أحكم الحاكمين، لأنه حكيم ومحكم وأحكامه كفيلة وجديرة بضبط الأمور. لذلك لما نقول يعني هذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، لابد أن نقف عند هذا المعنى مقدرين ومعظمين. وإن كان رسول الله يحكم فإنما بأمر الله تبارك وتعالى، ونحكم بينهم بما أراك الله، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عما أنزل الله إليك، وقد أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله. فرسول الله ينفذ حكم الله عز وجل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. الشاهد أن التعرف على اسمه الحكيم يجعلك مقدر ومعظم ومجل لأحكامه ولحكمته في شرعه وفي أمره، وهذا يدفعك إلى أن تسمع وأن تطيع. نكتفي بهذا القدر وندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ونلتقي في الأسبوع القادم. نعم. المسألة هيطول الشرح، محتاج لوقفات مهمة تربوية نوجهها للمرة القادمة إن شاء الله.